والآن تستمعون لكتاب القضاء من حاشية ابن قاسم على الروض المربع لمعالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد آل خنيعم.